أثنى القلب بحمد الله وبالصلوات من الرحمن على المختار حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا من فزت بحب الله. أيها الأحبة الكرام، صلوا على طه الحبيب وسلموا، تحيا القلوب وتستنير عقول، فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول، سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم هذه المرة من محافظة القليوبية، وبالتحديد من ساحة مسجد الهادي البشير بقرية أبو سنة، مركز قليوب بمحافظة القليوبية. وندعو الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن يمنحنا خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده، ونسألك اللهم أن تهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ونعوذ بك اللهم من شر الأعمال وسوء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ويسعدنا أيها الأحبة الكرام أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر جمادى الآخرة عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننقلها لكم من هذا المسجد العامر الذي سعد الجميع ببنائه، فقد أسهموا جميعا في بنائه وتشييده بالمال والجهد، كل حسب استطاعته، وفرحوا جميعا وهم يرونه يعلو ويعلو، وتعلو مئذنته متجهة إلى السماء، فقد أذن الله له أن يرفع ويذكر فيه اسمه، يذكر فيه الله عز وجل، وتقام فيه الصلوات، ويفسر لهم فيه القرآن، وتشرح لهم فيه سنة النبي العدنان، ويسعد أبناء هذه القرية الكريمة وهم يرون أحفادهم وأبناءهم يصحبونهم معهم إلى هذا المسجد العامر، يتعلمون فيه أحسن الأخلاق والأعمال، يتربون فيه أحسن تربية، ويتأدبون فيه أحسن تأديب، فيتعاملوا بالحسنى مع البعيد قبل القريب، وهم بذلك يصيرون أنموذجا ممثلا للإسلام، يراهم الناس فيرون الإسلام فيهم عملا وسلوكا وتصرفا. فهنيئا لأهل هذه القرية بهذا المسجد، وهنيئا لكل عماره ورواده. أيها الأحبة الكرام، ويحضر الصلاة معنا في هذه الجمعة الطيبة المباركة السيد المحاسب شريف الجمصي، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة، وعدد من السادة المستشارين أعضاء الهيئة القضائية، من بينهم السيد المستشار عبد السلام محمد من أبناء قرية أبو سنة. كما يحضرنا أيضا فضيلة الشيخ عيسى مقلد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ومعه جمع من علماء وزارة الأوقاف بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة. أما الدعوة لنقل صلاة الجمعة تلفزيونيا على الهواء فكانت من الأستاذ عبد الغني رمضان هندي من أبناء هذه القرية الكريمة. والبداية مع القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي إن نطق لم ينطق إلا بالحق، وإن علم لم يعلم إلا الهدى والرشاد، وإن رتل ترتيلا لم يسمع بعده لحن في الوجود. مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وما أرسلناك إلا وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض Mm-hmm. تبارك الذي جعل في السماء بروجا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون إن عذابها